مسافر وين يا ضي العين، مسافر وين يا ضي العين، تسيبني براي صافي وحزين، صافي وحزين. اتذكرت ردنا والزمان اللي كان معاك، المشاوير والاماني والفرح سار لغاك، وفجأة اتذكرت ردنا والزمان اللي كان معاك، المشاوير والاماني والفرح ساعد اللي غاب، حتى قلبي يلقان نساك مالو زي الما نساك، فحجرح الماضي تاني من جديد حسع بكاني.